جرت حروب داحس والغبراء في مواضع عديدة من ديار غطفان أشهرها الهباء الذي جرت فيه أشهر المواقع المفصلية في هذه الحرب، وموضعه اليوم على الأرجح قرب مدينة الربذة على الطريق بين مكة والمدينة، وتسمى اليوم جفر الهباء ولا يعلم زمانها على التحديد. داحس والغبراء في هذه الحلقة. السلام عليكم. خالد بن جعفر بن كلاب العامري من هوازن من قيس يقتل زهيرا بن جذيمة سيد عبس وغطفان، ويبدأ قيس بن زهير بالاستعداد لمعركة الثار، فيذهب إلى يثرب ليشتري بعض حاجات الحرب، ويقف عند أحيح بن الجلاح الأوسي، وهو شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم، كان سيد يثرب ثريا مرابيا كثير المال، فاشترى منه قيس ما اشترى، ومنها درع شهيرة تعرف بذات الحواشي، ووهبه أحيحة ما وهبه، ودرج قيس عائدا إلى أهله ليمر بالربيع بن زياد العبسي، وهو واحد من أشراف عبس، يعني أبناء عمومة. دعاه قيس لنصرته في الثأر لأبيه، فأجابه الربيع، لكن الربيع لفت نظره وجود شيء كبير غريب في أمتعة قيس، فسأله عن ذلك، فأخرج قيس الدرع من أمتعته، أعجب الربيع بها ورعته، جربها لبسها وافقت طوله فاحتفظ بها ومنعها من قيس، وبقيت الدرع عند الربيع الذي منع كل رسل قيس منها، إلى أن سير الربيع أهله وإبله إلى مرعى كثير الكلاء، ولما سمع قيس بذلك اعترض ضعائن الربيع، واقتاد جملا عليه أم الربيع، وهي من السيدات المنجبات المعروفات، زوجة زياد العبسي، فاطمة بنت الخرشب الأنمارية. يبدو أن قيسا كان يريد أن يرتهن الجمل مقابل ماذا؟ مقابل الدرع. قالت له أم الربيع: ما تريد أن تفعل يا قيس؟ قال: أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بدرعي. قالت: ما رأيتك اليوم قط فعل رجل، أين عزب عنك عقلك يا قيس؟ أين ضل حلمك يا قيس؟ أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد، تقصد أبناءها، أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد وقد أخذت أمهم؟ أترى بني زياد مصالحيك وقد ذهبت بأمهم يمينا وشمالا؟ وقال الناس ما قالوا وشاء، وإن حسبك من شر سماعه. فذهبت كلمتها هذه مثلا، حسبك من شر سماعه. أدرك قيس معنى قولها جيدا، فخلى سبيلها وأخذ إبلا له ولبعض إخوانه، فباعها في مكة لعبد الله بن جدعان القرشي، الرجل المعروف بكرمه وجوده، واشترى بالإبل أو بثمنها خيلا، ومنها داحس والغبراء. وأقام قيس في مكة زمنا، وكان كثير التفاخر، غير أنه يخسر تفاخره ذلك أمام أهل مكة الذين يفاخرون بالبيت المعمور والحرم الآمن. قال لهم: نحوا الكعبة عني وهاتوا ما شئتم. ثم عزم على المغادرة، وقد أحب أهل مكة منه ذلك لأنهم ملوا مفاخرته، وقال قيس لإخوانه: ارحلوا بنا من عندهم أولا، وإلا تفاقم الشر بيننا وبينهم، والحقوا ببني بدر بن فزارة، فإنهم أكفاؤنا في النسب بنو عمنا في الحسب، أكفاؤنا في الحسب بنو عمنا في النسب، وأشراف قومنا في الكرم، ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم أو ونحن بينهم، طبعا لأن الربيع بن زياد العبسي صار له عليه شيء بعد أن أخذ إبلا له ثم باعها بمكة. يقال في بعض مصادر التاريخ إن قيسا أخذ تلك الإبل في غزوة لديار الربيع. المهم، سار قيس وأهله وإن شئت وأهله إلى بني بدر، وهم من فزارة من ذبيان، وقال في طريقه: أسير إلى بني بدر بأمر هم فيه علينا بالخيار، فإن قبلوا الجوار فخير قوم، وإن كرهوا الجوار فغير عاري، فجاورنا الذين إذا أتاهم غريب حل في سعة القرار، فيأمن فيهم ويكون منهم بمنزلة الشعار من الدثار. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار هو ما فوقه. ونزل قيس بن جذيمة عند رجل من بدر وهو حذيفة بن بدر، يجب أن نتذكر اسمه جيدا، حذيفة بن بدر الفزاري الذبياني الذي أجاره ومعه أخوه حمل بن بدر. بيد أن الخيول التي مع قيس على ما يبدو أثارت انتباه حذيفة، يروح ويغدو وهو يتأملها، وأقام قيس عند بني بدر زمانا يكرمونه، ووصل الخبر إلى الربيع فغضب منهم، وبعث إلى بني بدر يقول: ألبلغ بني بدر الرسول على ما كان من شنأ ووتري بأني لم أزل لكم صديقا، أدافع عن فزارة كل أمري، أسالمكم أو أسالم سلمكم وأرد عنكم فوارس أهل نجران وحجري، وكان أبي ابن عمكم زياد صفي أبيكم بدر بن عمري، فألجأتم أخ الغدرات قيسا فقد أفعمتم إغار صدري، فحسبي من حذيفة ضم قيس، وكان البدء من حمل ابن بدر، فإما ترجعوا أرجع إليكم وإن تأبوا فقد أوسعت عذري. هذا خطاب قوي وهو شديد اللهجة، يريد من خلاله أن يعاتبهم على ما فعلوه من إجارة قيس وأهله، لكن القوم ظلوا على جوارهم لقيس. غضب الربيع أكثر، وغضبت عبس كلها أو عبس كلها لغضبه، لكن حذيفة بعد حين كره قيسا ومله، وبدأ يفكر فعلا بإخراجه من مضارب قومه. وخرج قيس يريد العمرة ذات يوم، وأوصى أهله بما يلي: إني عزمت على العمرة، فإياكم أن تلابسوا حذيفة بشيء، واحتملوا كل ما يكون منه حتى أرجع، فإني قد عرفت الشر في وجهه، وليس يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوه على الخيل. ثم سار إلى مكة. سبحان الله، توقفت كثيرا عند قول قيس: وليس يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوه على الخيل. ثم جاء رجل عبسي يقال له ورد ابن مالك، وقال لحذيفة: لو اتخذت من خيل قيس فحلا يكون أصلا لخيلك. فقال حذيفة: خيلي خير من خيل قيس، حتى تراهنا على فرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة، والرهن 10 أذواد، والأذواد جمع ذود، وهو القطيع من الإبل دون 10 وفوق 5. ثم سار ورد باحثا عن قيس، فقيل له هو في مكة، فذهب إليه وأخبره بما حدث. فقال قيس: أراك قد أوقعتني في بني بدر ووقعت معي، وحذيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحق، ونحن لا نقر له بضيم. رجع قيس من مكة، جمع قومه، مضى إلى حذيفة يريد منه أن يفك الرهن، لم يقبل حذيفة. قال قيس: فيما تراهن؟ قال: في فرسيك داحس والغبراء، وفي فرسي الخطار والحنفاء، وبين هذه الخيول قرابة أصلا. أشير هنا إلى تعدد الروايات في المصادر التاريخية في تفصيل هذا الرهان، فمنها من يقول إن الرهان كان في فرسي قيس داحس والغبراء فقط، إذ قال قيس: داحس أسرع، وقال حذيفة: الغبراء أسرع. يقال إن القوم تزايدوا في الرهان حتى بلغ ما بلغ، واتفقوا على تضمير الخيل وتجهيزها للسباق في 40 ليلة، وعلى مجرى السباق ومكانه، وجعلوا السابق الذي يرد ذات الإصال، وهي ردهة من جبال بني عبس، والردهة موضع الماء المتجمع في حفرة كبيرة، وقد عطشوا الخيل. وأرسل حذيفة رجلا من بني أسد، لماذا؟ هناك شيء جديد، كي يعترض طريق داحس، فإن جاء داحس سابقا رده عن وجهه، ولما أرسلت الخيل سبق داحس سبقا واضحا بينا، والناس ينظرون، وفيهم قيس وحذيفة. ولما هبط داحس في الوادي عرضه الرجل الأسدي ولطم وجهه فألقاه في الماء، فكاد يغرق هو ومن يركبه، ولم يخرج وقد فاتته الخيل. ثم خرج، وجاءت الغبراء سابقة، ثم الحنفاء، ثم داحس. فقال حذيفة لقيس: سبقتك يا قيس، خسر قيس الرهان على ما يبدو، لكن راكب داحس أخبر قيسا بما جرى له، وجاء الأسدي نادما على ضرب داحس، معترفا لقيس وبما أمره به حذيفة، رجع قيس وأصحابه إلى حذيفة وقومه فقالوا أعطونا حقنا يا قوم، فأبت بنو فزارة من ذبيان، فقال بنو عبس أعطونا نصف حقنا فأبوا، فشيئا منه فأبوا، والله ما كنا نقر لكم بالسبق علينا ولم نسبق، فأبى قيس راجعا يائس منهم. إلى تلك اللحظة لم يكن أي طرف قد دفع السبق، وهو المال وغيره مما يوضع رهنا للمسابقة، اسمه السبق. فمن سيدفع الرهان الآن؟ ظاهر الأمر أن بني فزارة من ذبيان فازوا بالسباق، فالذي سيدفع بنو عبس. لكن باطن الأمر أن هنالك حيلة جعلت بني عبس يخسرون السباق، وبالتالي فالرهان لهم والسبق من حقهم. أرسل حذيفة بن بدر الذبياني إلى قيس بن زهير العبسي يطالبه بالسبق، وكان المبعوث ابنه ندبة لم يجده. قالت امرأة قيس ما أحب أنك تجد قيسا، لعلها أوجست في نفسها خيفة. رجع ندبة إلى أبيه وأخبره بما كان، فأمره ثانية ارجع إليه، فرجع فوجد قيسا الذي أخبرته زوجته بأمر ندبة، فقال ندبة يقول أبي أعطني سبقي، فتناول قيس رمحه وقتله، وعادت فرس ندبة إلى الديار عائرة. وحين تعود الفرس إلى الديار وحدها، هذا يعني أن صاحبها عند العربي قد قتل. أدرك حذيفة أن ابنه قد قتل، وأدرك قيس أن الرحيل واجب، فغادر ومعه أهله من بني عبس مضارب الذبيانيين، ودفن ندبة، وقبل حذيفة الدية، وأخذ 100 عشراء، والعشراء هي الناقة التي بلغت بالحمل 10 أشهر، وقد يقال عشراء، والجمع منها عشار، وهي من أنفس أموال العرب. أخذ حذيفة 100 ناقة من الحوامل وسكن القوم. ولكن كان لقيس أخ اسمه مالك، متزوج من امرأة من فزارة من ذبيان ومقيما بينهم. أرسل إليه قيس رسالة عاجلة يقول له فيها أمالك لا تأمن فزارة واخشاها، فإنك إن تأمن فزارة هالك. فماذا رد عليه مالك؟ قال يا قيس حسبك ما أتيت، فخلني وبني فزارة إنني متماسك، أترى حذيفة آخذي بجريرة لم تجنها كفي وأنت الفاتك؟ لكن الواقع يقول إن حذيفة بعث فرسانا من قومه إلى مالك وقتلوه. إذا كنتم ستقتلون بابنكم فلماذا قبلتم الدية؟ لما سمع بنو جذيمة بأن مالكا قتل، أرسلوا يطلبون إعادة الدية المدفوعة لبني بدر سابقا يوم مقتل ابنهم ندبة، وكانت 100 عشراء، ولقد ولدت النوق، فكانت 100 وصارت 200. فأشار سنان بن أبي الحارث الذبياني على حذيفة أن يرد النوق دون أهلها، فلم يقبل بنو حذيفة من عبس. وقال قيس بن زهير في ذلك شعرا: يود سنان لو يحارب قومنا، يود سنان لو يحارب قومنا، وفي الحرب تفريق الجماعة والأزل، يدب ولا يخفى ليفسد بيننا دبيبا، كما دبت إلى جحرها النمل، فيبني بغيض الراجع السلم تسلما، ولا تشمت الأعداء يفترق الشمل. إلى أين يسير الشمل فيما بين القوم؟ وأين ستصل الأمور؟